بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 25 بعد 100 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولا زلنا في باب صلاة الوتر. وقد أخذنا بالأمس ما يتعلق بفضائل قيام الليل من القرآن، وذكرنا بعض الأحاديث من السنة إضافة إلى ما تقدم من فضائل صلاة الليل، أنها حصن حصين بإذن الله من الغفلة، لما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. نعم، قلنا من الغافلين، قرأنا هكذا: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وهذا الحديث حسن، رواه أبو داود برقم 1398، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم 639، وجاء بنحوه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين. رواه الحاكم في مستدركه برقم 1160، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. حديث رقم 640، وهذا الحديث إسناده صحيح وهو على شرط الشيخين. ومن فضائل قيام الليل أنها شاهدة لأصحابها، لما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل، وذلك أفضل. رواه مسلم برقم 755. ومن فضائل قيام الليل أن أجرها عظيم، لما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. رواه البخاري برقم 5353، ومسلم برقم 2982. ومن فضائل صلاة الليل أنها من أسباب إكرام الله للعبد بالجنة، لما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه البخاري برقم 1100 1449 ومسلم برقم 2458. وأيضا مما يدل أنه من أسباب دخول الجنة ما جاء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. احفظوا هذه الأدلة وطبقوها واعملوا بها وانقلوها للناس. تستطيع من خلال حفظ هذه الأدلة أن تلقي محاضرة مع التعليق على كل حديث، أو في خطبة جمعة، أو في كلمة، أو تذكر بها أصحابك وأنت على مائدة الطعام، تذكر ببعض هذه الفضائل. الحياة فرص يا طلاب العلم ويا أيها الشباب والأقوياء، فربما تأتيك مشاغل أو تكبر في السن فلا تقوى. أنت الآن في شباب، كان بعض السلف يصلي بوضوء العشاء صلاة الفجر، لماذا؟ نعم، يقوم الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، كانوا أهل عبادة وعمل صالح وإقبال على الله، ما كان عندهم الملهيات التي عندنا الآن، وعندهم الغفلة التي تطرأ على قلوبنا الآن، وعندهم الدنيا مفتوحة وسبل الراحة ميسرة. نحن الآن في غفلة شديدة، حتى الصالح ربما يغفل، وكثرة تيسير أمور المعيشة تجعل الكثير في غفلة وبعد عن الله. السلف الصالح كانوا على قلة وعلى فقر وعلى فاقة، ومع هذا اشتد خوفهم من الله، فأقبلوا على الله بجد واجتهاد وخوف ورغبة وخشية من الله. نحن الآن نلهم ونمرح ونضحك ونرفل بأجمل الثياب ونأكل أفضل الطعام، هذه مباحات، لكنها صارت فتنة لأنها سببت غفلة وبعد عن الله سبحانه وتعالى. تعيش في مجتمع مليء بطلاب العلم، هل تجد في أوساطهم من ترى على وجهه الخشية من الله والخوف من الله، وترى الخشوع وترى الدمع يسبلها إذا صلى، إذا سجد، إذا قام من الليل، بل ربما وهو يسوي الصف بجانب صاحبه وهو يضحك، إلى قبل أن يدخل الصلاة تكبيرة الإحرام وهو يضحك وهو في غفلة. لكن السلف تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والحقيقة ما جاء من زمان إلا وطلاب العلم إلا من رحم الله ليس لهم جد واجتهاد وإقبال على العبادة. قد يكون لكثير من طلاب العلم جد واجتهاد في طلب العلم وفي المحفوظات ويكرس الجهود في تحصيل العلم، لكن بجانب العبادة ضعيف، هذا خلل، هذه غفلة، هذه مصيبة عظيمة، هذه حسرة على طالب العلم في الدنيا والآخرة. الإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى شأنها عظيم. الحقيقة كنا نرى الناس في دماج غير هذه الأزمنة وطلاب العلم، فتجد أن الناس في إقبال على الله في طلب العلم، ثم يعطون لجانب العبادة والطاعة لله قسطا كبيرا. ما يقول نوافل طلب العلم أفضل من نوافل العبادة؟ أعرف طالب علم قبل 20 سنة في دمج كان شديد الاجتهاد في طلب العلم وشديد العبادة، قيام الليل هذا يقوم قبل الفجر بساعتين، يطيل ما شاء الله أن يطيل في سجوده وفي ركوعه، ثم إذا سلم يبقى ينتظر صلاة الفجر، يستغفر، يدعو الله، يقرأ القرآن، متقن للقرآن، متقن لصحيح البخاري ولصحيح مسلم، متقن للدروس، ما يعرفه أحد، مغمور. هذا أعرفه شخصيا من جملة أصحابنا. فكنت أمر مع بعض الإخوة أقول له انظروا إلى فلان خلف السارية، وكان المكان مظلم ما يراه أحد، أقول له هذا سيكون له شأن عظيم، أتفرس فيه، سيكون له شأن عظيم في الدعوة إلى الله، وأنت سترى. الآن ما يعرفه أحد، لكن هذا سيكون له شأن كبير، أوساط أو وسط الدعوة السلفية. ثم نسيت هذه العبارة، أنا نسيتها، ثم جاءني قبل 2 سنين تقريبا أو قبل 1.5 سنة الإخوة الذين كنت أقول لهم هذه العبارة، قالوا تذكر أنك مرة قلت لنا فلان سيكون له كذا وكذا؟ قلت أنا قلت لكم هذا؟ قالوا نعم. وهذا فلان الآن من كبار مشايخ وعلماء الدعوة السلفية، وله مركز وطلاب، وله إقبال عظيم، إقبال عظيم، توفيق من الله. فما يكفي أنك تحصل العلم وتجتهد في طلب العلم ثم أنت كسلان عن العبادة والطاعة، عن قيام الليل، عن السباق إلى فضائل الأعمال. هذه العبادة تثبت العلم الذي عندك، أما إن كنت مجرد تحصيل للعلم ستجد من نفسك غفلة، ما ستجد خشوع، ما ستجد خشوع في صلاة الفريضة، ولا ستجد إقبالا على الطاعات وسباق إلى الأعمال الصالحات. وإن استبقت إلى الطاعات والأعمال الصالحة ما ستجد لها لذة، ما ستجد لها في قلبك كبير وقع. فالذي يتحصل العلم يلزمه أن يعمل به، وهنا ستأتي البركة وسيأتي الخير بإذن الله سبحانه وتعالى، ويمكن الله له ولو بعد حين. هو في وقت ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه؟ هذه فرص، فرص. وذاك يتقلب فوق الفراش، تارة على بطنه وتارة على يمينه وتارة على شماله وتارة على ظهره. والمنح تقسم، والهبات والجوائز تعرض، والكسالى في سبات. ثم إذا استيقظ، أنا عندي جدول في طلب العلم، وعندي درس كذا، وعندي مراجعة لمتن كذا، طيب أين عبادتك؟ أين إقبالك على الله؟ من جملة العبادات العظيمة قيام الليل. ولهذا جاءت المناسبة أن نتحدث في هذا الأمر، لأن الغفلة قد طرأت على القلوب، على قلوب بعض طلاب العلم، إلا من وفقه الله، ناهيك عن العوام، فهو سهران مع مواقع التواصل الاجتماعي ومع الجوال، فإذا جاء وقت تقسيم الهبات وهو نائم، وربما نام عن صلاة الفريضة. فالجد والاجتهاد والإقبال في طاعة الله، إن كنت تريد الخير بإذن الله سبحانه وتعالى فعليك بقيام الليل، والله أنه حصن من الفتن، وقام معين بإذن الله سبحانه وتعالى على الثبات، وهو من أسباب البركة في عمرك وحياتك المستقبلية. الأسباب المعينة على قيام الليل سنذكرها إن شاء الله، أنا جمعت بعض الأسباب إن شاء الله نذكرها، لكن سنملي عليكم هذه الأدلة، نحن نمليها ونحن نرجو ونطمع أن الله يوفقنا، ولعلها تبعث فينا الهمة، تبعث فينا الهمة، ولهذا سردناها لكم، لأن المناسبة مناسبة قيام الليل وصلاة الوتر، وبعضكم ربما يحفظها، لكن نذكرها لعل الله أن يبعث فينا الهمم نقبل عليه سبحانه وتعالى في ذلك الوقت المبارك. حديث أبي مالك الأشعري رواه ابن حبان برقم 741 وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح ابن حبان وفي مشكاة المصابيح المجلد الأول صفحة 388، وجاء بنحوه عن عبد الله بن عمرو، نعم ذكر عن عبد الله بن عمرو عند الحاكم في المستدرك، وهو في صحيح الترغيب والترهيب. من استطاع أن يقتني كتاب الترهيب، صحيح الترغيب والترهيب، فهذا خير له، كتاب عظيم ومبارك. هذا الكتاب تستطيع تحضر منه، تستطيع إذا أردت التأليف وتجمع ما جاء في الباب من أدلة وتحشدها تجدها في هذا الكتاب، كتاب قيم بتحقيق الإمام الألباني. ربما تجد الكتاب صحيح الترغيب والترهيب بتحقيقات بعض المعاصرين، لكن القوة في العزو تكون للإمام الألباني، لا سيما لمن ليس له قدرة على التحقيق. ومن فضائل قيام الليل أنه من أسباب دفع الشيطان ومن أسباب النشاط والبركة، لما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه البخاري برقم 1142 ومسلم برقم 778. وبعضهم حمله على صلاة الفجر، ولكن الذي يظهر أن المراد به قيام الليل، وهو شامل أيضا لصلاة الفجر. وجاء بنحوه هذا أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن قام فتوضأ وصلى انحلت العقد. رواه ابن خزيمة برقم 1133. ومن فضائل قيام الليل أن الصلاة في ذلك الوقت مقبولة والدعاء مستجاب، لما جاء عن عبادة بن الصامت، هذا الحديث عظيم الذي سنقرأه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. رواه البخاري برقم 1152. هذا الحديث جربته، من قام من الليل استيقظ فجأة فقاله فدعا يجد بإذن الله الإجابة. أنا جربته مرارا يجد إجابة الدعاء، ولا سيما نحن في دمج، ولي مواقف وقصص عجيبة مع هذا الحديث. وأيضا من فضائل قيام الليل أنه من أسباب إجابة الدعاء، لحديث عباد المتقدم، وأيضا لما جاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوفقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. انظر مثل هذا والله عظيم. إن في الليل لساعة، قد جاء أنها آخر أو الثلث الآخر من الليل، فسر ذلك حديث أبي هريرة. وهذا الحديث رواه مسلم برقم 757. وفي حديث أبي هريرة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري برقم 1145 ومسلم برقم 758. ومن فضائل قيام الليل أنه من أسباب رحمة الله، لما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وهذا الحديث اسناده صحيح، رواه أبو داود برقم 1308، وصححه الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم 625، وكذلك الإمام الوادعي في الصحيح المسند برقم 1260. والأدلة في هذا كثيرة والمقام يطول. ويذكرون أن رجلا من السلف، هذا ذكرته أظن في الليالي المنثورة، أنه كان يقوم الليل ومرة فتر عن القيام فنعس أو أراد أن يقوم ثم حصل له نعاس فما قام، فرأى في المنام حورية من الحور العين جاءت بأبهى لباس، وهي أجمل ما يكون من النساء، ثم تقدمت إليه وركلته برجلها وهو نائم، ثم قالت له أبياتا، قالت: أتخطب مثلي وعني تنام، ونوم المحبين عني حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام. طيب إن شاء الله أننا ندخل غدا في المسائل ما حكم صلاة الوتر وما يتعلق بمسائل قيام الليل. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.